إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم خلقتم لأمر عظيم، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن الله تعالى شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم الخيرات يزيد فيها لعباده المؤمنين من الهبات والأجور والحسنات، وليتوب من يتوب، ويتدارك ما فاته من الطاعات، وليتدرب المسلم على الاستقامة، ويعود إليها من قد يكون غفل عنها. ثم بعد ذلك المواسم تبقى تلك الطاعات راسخة في المسلمين الذين اجتهدوا فيها، وتصير لهم سهلة وميسرة، وهذا من حكم المواسم. عباد الله، وإن من المواسم العظيمة التي شرعها الله تعالى صيام شهر رمضان وقيامه والإكثار فيه من الطاعات ليتمرن المسلم عليها فتصلح أعماله في طول السنة. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه وإن رحل عنا شهر رمضان، فإن زمن العمل الصالح لا ينقضي، فالصيام لا يزال مشروعاً ولله الحمد. فقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيام 6 أيام من شوال، فهي مع رمضان كمن صام الدهر، أي كمن صام السنة الكاملة. وصيام 6 أيام من شوال لا يشترط فيها التتابع، فمن شاء فرقها ومن شاء جملها، كما شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيام 2 والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، كما أن قيام الليل لا يزال مشروعاً في كل ليلة ولو بركعتين فقط بعد صلاة العشاء إلى الفجر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. كما فرض الله تعالى علينا الصلوات 5، فهي فرض مؤكد على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة، وهي 5 في العمل و50 في الأجر، كما شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النوافل من الصلوات. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فرض إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. و12 ركعة سنة الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، كما شرع الله تعالى لنا الأذكار بعد الصلوات وفي كل الأوقات، وشرع الله لنا الصدقات الفريضة والتطوع والعمرة والحج وغير ذلك من الأعمال. فاتقوا الله يا عباد الله، وعمروا أوقاتكم بطاعة الله، تكونوا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن من مكتسبات موسم رمضان اجتناب قول الزور والعمل به، فالصائم قد تدرب على اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والغش والحسد والسرقة وكل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وهذه هي الحكمة من الصيام، وهي الاستقامة التي أمر الله تعالى بها كما في قوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وجاء سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل غيرك بعدها. فقال له عليه الصلاة والسلام، وهي وصية لكل مسلم، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أيها المسلمون، على المسلم أن يحافظ على أعماله الصالحة ولا يبطلها بالأعمال السيئة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كانت هناك امرأة حمقاء تغزل الصوف وتحسنه في النهار، ثم في الليل تخربه، ثم في الصباح تعود وتحسنه. فقال الله تعالى: لا تكونوا مثل هذه المرأة. عباد الله، ومن الأعمال الجليلة التي تزيد في حسنات المسلم وتعلي درجته عند الله القيام بالدعوة إلى الله وإرشاد عباد الله إلى صراط الله المستقيم، كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. رواه البخاري. فقوموا بذلك رحمكم الله مع أهليكم وجيرانكم وأصحابكم، وخاصة من رأيتموه يريد بعد رمضان أن يرجع إلى الذنوب والسيئات والتقصير في الطاعات. إن الإنسان الذي نراه يعود القهقرة، أي يعود إلى الورى ولا يريد أن يثبت على الطاعات، هذا في مسؤوليتنا أن نعيده بالدعاء وبالدعوة والتذكير، وفي ذلك الأجور العظيمة والاستقامة على الطاعة إلى الممات، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين معناه هنا الموت. وهذه هي السعادة الحقيقية، أن يكون الإنسان مستقيما على ذكر الله سائرا على صراط الله المستقيم. هذه هي الجنة التي من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فهناك جنة في الدنيا، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ هي الاستقامة على طاعة الله. من دخلها فإنه سيدخل جنة الآخرة. فعلينا يا عباد الله أن نشمر على ساعد الجد وأن نستعين بالله، لأنه إن لم يعن الله فلن نستطيع أن نفعل شيئا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الأزمات وأنزل عليهم من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروباتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.